إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الحب غريزة جعلها الله سبحانه وتعالى في بني آدم، وهذا الحب أو هذه المحبة تنقسم إلى أقسام، فمنها المحبة الطبيعية التي جبل عليها الإنسان للأموال والأولاد والزوجات ونحو ذلك، فهذه لا يؤاخذ عليها العبد بشرط ألا تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى وألا توقعه في حرام. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه المحبة الطبيعية. هناك نوع آخر وهو محبة العبادة، المحبة التي هي عبادة، إما أن تكون عبادة لله عز وجل يثاب عليها المؤمن، وهذا هو المطلوب، أن يحول المؤمن مسار تلك المحبة الغريزية التي جبل عليها البشر أن يحولها ويجعل اتجاهها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فتتحول هذه المحبة إلى عبادة يؤجر عليها المسلم ويثاب ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تنحرف المحبة في اتجاه آخر والعياذ بالله تعالى، فتتحول إلى محبة شركية فتكون عبادة لغير الله عز وجل فيهلك بها صاحبها. أيها الإخوة الكرام، ذكر العلماء أن المحبة التي هي عبادة لله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي حب الله سبحانه وتعالى والحب لله والحب في الله. المحبة التي هي عبادة لله سبحانه وتعالى يتقرب بها المسلم إلى ربه ثلاثة أنواع: حب الله والحب لله والحب في الله. فأما حب الله سبحانه وتعالى فسنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل، ونذكر الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد وتقوي محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، لأن حب الله عز وجل يكون من الجانبين، من جانب العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى، مطلوب من المؤمن أن يحب ربه سبحانه وتعالى، وكذلك من جانب محبة الرب عز وجل لعبده. وبين المحبتين ترابط، وكلما قويت محبة العبد لربه سبحانه وتعالى كلما ازدادت محبة الله عز وجل له. وهناك الحب لله عز وجل، قالوا المقصود بالحب لله سبحانه وتعالى يعني أن تحب الشيء ابتغاء ثواب الله وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن تحب ما يحبه الله عز وجل، تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى وتحب كل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الحب لله، أن تحب الشيء لأجل الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله لتتقرب بمحبته إلى الله سبحانه وتعالى. حب القرآن الكريم الذي هو كلام الله تتقرب بمحبته لله سبحانه وتعالى. حب الإيمان كما أخبر سبحانه وتعالى عن عباده الصالحين أنه عز وجل حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، فهذا الحب لله سبحانه وتعالى. ويأتي بعد ذلك الحب في الله عز وجل، وهو تلك المحبة التي تكون بين المؤمنين وبين المسلمين، محبتك لإخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فهذا حب في الله سبحانه وتعالى، تتقرب بحبهم إلى الله سبحانه وتعالى وتحتسب هذه المحبة عند الله عز وجل، ليس لأغراض دنيوية ولا لمصالح دنيوية، وإنما تحبهم في الله سبحانه وتعالى. فهذه المحبة التي هي محبة العبادة لله عز وجل، وهذه التي على المسلم أن يقويها ويأخذ بالأسباب التي تنميها وتقويها. وهناك في المقابل أيها الإخوة الكرام محبة هي عبادة ولكن لغير الله عز وجل، وهي الحب مع الله، يسمونها الحب مع الله، وتلك هي المحبة الشركية، أن يحب الإنسان معبودا أو متبوعا أو مطاعا فيقدم محبته على محبة الله سبحانه وتعالى، ويتخذه في المحبة ندا لله عز وجل، فتلك التي قال الله سبحانه وتعالى فيها محذرا عباده المؤمنين منها، قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قيل في تفسير قوله تعالى يحبونهم كحب الله، يعني أن هؤلاء المشركين يحبون الأنداد كما حبتهم لله، يعني هم يحبون الله ويحبون معه أشياء أخرى يساوونها بالله سبحانه وتعالى في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن المؤمنين محبتهم لله سبحانه وتعالى أعظم من محبتهم لأي شيء آخر. هذا التفسير الأول. وهناك تفسير آخر للآية الكريمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قالوا يعني هؤلاء المشركون يحبون الأنداد كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله، ليس أن المشركين يحبون الأنداد ويحبون الله، لا، المقصود أن هؤلاء المشركين يحبون الأنداد كحب الله، يعني كمحبة المؤمنين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن محبة المؤمنين لمعبودهم سبحانه وتعالى أعظم وأجل من محبة المشركين لمعبوداتهم الباطل. فإذن الخلاصة أن المؤمن في محبته لربه سبحانه وتعالى لا يساوي بالله عز وجل أحدا، وكذلك أيضا محبة المؤمن لربه سبحانه وتعالى لا بد وأن تكون أعظم من محبة كل محب لمحبوبه الذي يحبه من دون الله، لابد وأن تكون محبة المؤمن لربه سبحانه وتعالى أعظم من محبة أصحاب الأموال للأموال، ومحبة المتعلقين بالنساء للنساء، ومحبة المشركين لمعبوداتهم الباطلة، ومن محبة أصحاب الجاه والسلطات لجاههم ومناصبهم ودفاعهم عنها، لابد وأن تكون محبة المؤمن لربه سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجل. وهذا يحتاج إلى جهاد من المؤمن لنفسه وأخذ بتلك الأسباب التي تقوي محبته لربه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ما هي الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وفي نفس الوقت هي تقوي محبة العبد لربه سبحانه وتعالى؟ لأن المحبة كما ذكرنا من الجانبين، كما قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهؤلاء الصالحون الذين اتصفوا بهذه الصفات يحبهم الله سبحانه وتعالى وهم يحبون الله عز وجل. هناك أسباب كما ذكرنا تجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، ذكر منها الإمام ابن القيم، أو يعني لخصها الإمام ابن القيم وجمعها في 10 أسباب في كتابه العظيم مدارج السالكين. ذكر الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى والمقوية لمحبة العبد لربه سبحانه وتعالى، فذكر أنها 10 أسباب. فالسبب الأول هو تلاوة القرآن الكريم مع التدبر، تلاوة القرآن الكريم مع التدبر والتفكر في معاني القرآن ومحاولة الاطلاع على تفسير الآيات وتأمل معاني الآيات واستحضارها بالقلب، فهذا من أعظم الأسباب التي تقوي محبة العبد لربه وتجلب محبة الله سبحانه وتعالى لعبده، مما جاء في ذلك الحديث الذي في البخاري وغيره أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، ويكثر من قراءتها حتى إنه كان لا يصلي صلاة إلا قرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد ثم يقرأ معها سورة أخرى، كلما صلى صلاة يفتتح بقل هو الله أحد بعد الفاتحة ثم يقرأ سورة أخرى. وكان هذا الرجل يصلي بقومه، كان إماما في أحد مساجد المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جماعة المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إمامه، قالوا يا رسول الله فلان يصلي بنا لا يصلي صلاة إلا قرأ بقل هو الله أحد ثم قرأ بعدها بسورة أخرى. فقلنا له إما أن ترى أن قل هو الله أحد تجزئه فتقتصر عليه، لو شاءت أن قل هو الله أحد تكفي اقتصر عليه، وإذا كنت ترى أنها لا تكفي فلماذا يعني تصر على هذه السورة، اقرأ من بقية السور. فسألوه لماذا يصنع هذا، فقال إني أحبها، قال إني أحبها، فإما أن أصلي لكم هكذا وإما أن تبحثوا لكم عن إمام غيره. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه أن الله تعالى أحبه لحبه إياه، أخبروه أن الله تعالى أحبه لحبه إياه، لحب هذه السورة الكريمة كانت سببا في محبة الله سبحانه وتعالى له. فهذه وكذلك أيضا جاء في رواية أن الرجل لما سئل عن سبب حبه قل هو الله أحد قال فيها صفة ربي فأنا أحب أن أقرأها، قال فيها صفة ربي فأنا أحب أن أقرأها، هذه السورة فيها صفة الله سبحانه وتعالى والثناء على الله فأنا أحب أن أقرأ هذه السورة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه. فإذا تلاوة القرآن وترديده وتعلق القلب بالقرآن الكريم، أو على الأقل يعني الإنسان لو تعلق قلبه ببعض السور ورددها أكثر من غيرها لا بأس بهذا مع المحبة العامة للقرآن الكريم كله، لكن لا بأس أن يعني يحب الإنسان ترديد بعض السور ويتعلق قلبه بها فإنها تكون سببا يجلب له محبة الله سبحانه وتعالى. سبب آخر من تلك الأسباب 10 وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل، إكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. الإكثار من ذكر الله عز وجل يجعل قلب المؤمن يستحضر ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني الذكر الذي باللسان يجعل قلب المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويستحضر صفة الله سبحانه وأن الله تعالى مطلع عليه رقيب عليه، فتقوى محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. وكذلك في المقابل فإن ذلك يجلب له محبة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب الذاكرين وهو معه كما قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. فالله سبحانه وتعالى مع عبده ما ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى وتحركت شفتاه بذكر الله عز وجل. سبب ثالث من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الإكثار من النوافل. الإكثار من النوافل والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، أي بعد أداء الفرائض، بعد أن يؤدي الفرائض يكثر من النوافل، فإن ذلك أيضا من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ففي هذا الحديث الجليل بيّن سبحانه وتعالى أن التقرب إليه بالنوافل من أسباب المحبة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كذلك سبب رابع من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، وهو إيثار محاب الله سبحانه على محاب النفس. الإنسان إذا آثر ما يحبه الله سبحانه وتعالى على ما تحبه نفسك وتهواه، أحيانا النفس تميل وتهوى الوقوع في شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، أو تميل النفس إلى التكاسل عن واجب من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. فإذا المؤمن جاهد نفسه وجاهد هواه وقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى على ما تحبه نفسه، نفسه تريد الراحة والنوم مثلا في وقت صلاة الفجر، فجاهد نفسه وقام وتحمل المشقة وتوضأ وصلى، فهذه المجاهدة لنفسه والمغالبة لنفسه حيث قدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يحب منه أن يقوم في هذا الوقت ويتوضأ ويصلي، ونفسه تحب أن تنام وترتاح، فقدم ما يحبه الله على ما تحبه النفس، فهذا يجلب له محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل، ويعوضه الله تعالى خيرا مما ترك. الإنسان إذا أراد أن يتصدق ونفسه تحب المال ونفسه تهوى أن تمسك هذا المال وتبخل به، والله سبحانه وتعالى يحب منه أن ينفقه ويتقرب بإنفاقه إليه، فآثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، هذا أيضا يجلب له محبة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا على المؤمن أن يقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى على ما تحبه النفس وما تهواه النفس. هذا السبب الرابع. السبب الخامس هو مطالعة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، والتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الله عز وجل، وتعلم هذه الأسماء وتعلم معانيها والدعاء بها، فهذا أيضا مما يقوي محبة العبد بربه، لأن الإنسان كيف يحب شخصا، يعني كيف يحب شخصا وهو لا يعرفه، فكيف تحب الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرفه عز وجل. فكلما ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى عن طريق معرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كلما ازداد الإنسان تعلقا بالله سبحانه وتعالى ومحبة له، وبالتالي هذا يجلب له محبة الله عز وجل. وقال الله سبحانه: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها أي من حفظها، أو من أحصاها يعني دعا الله تعالى بها كلها، لم يترك اسما منها إلا ودعا الله به وعرف معناه وتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. فإحصاؤك لأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى من أسباب دخول الجنة. وبهذه المناسبة يعني فإن أسماء الله الحسنى ليست فقط تلك الأسماء 99 التي يكتبها بعض الناس في ورقة ويوزعونها، هذه وردت في حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في الصحيحين: إن لله تعالى 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. لكن ما هي هذه الأسماء؟ الله تعالى أعلم، مخصوصة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسماء التي في هذه الورقة وردت في حديث ضعيف، وقال العلماء يعني اتفق علماء الحديث على أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من أحد رواة الحديث واسمه الوليد بن مسلم، اجتهد في استخراج بعض الأسماء من القرآن والسنة وأدرجها في الحديث، يعني زاد بعد أن حدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد يعني وساق هذه الأسماء. ولهذا وقع فيها اختلاف كبير في رواية الحديث، كل رواية فيها زيادة أسماء ونقصان أسماء. فعلى كل حال يعني أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، أكثر من 99، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذا معناه أن أسماء الله لا تنحط في 99. إذن معنى الحديث إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، معناه أن لله تعالى أسماء كثيرة، من بينها 99 لها هذه الخاصية أنه من أحصاها دخل الجنة، يعني 99 اسما من بين أسماء الله من حفظها دخل الجنة. لكن هذا ليس معناه أن أسماء الله منحصرة فقط في هذه 99، بدليل أن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى وردت في القرآن ليست في ضمن هذه الورقة يعني التي توزع وكذا، على أنها أسماء الله. يعني في كتاب الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى هذا من أسماء الله بنص القرآن، وليس موجودا في هذه الورقة. اقرأ باسم ربك الأكرم. الأكرم هذا ليس من الأسماء الموجودة في الورقة. كثير اسمه تعالى: الرب والطيب والجميل والوتر. إن الله تعالى جميل يحب الجمال، إن الله وتر يحب الوتر، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، كلها أسماء لله ثابتة في الصحيحين وليست موجودة في هذه الورقة. إذن أسماء الله ليست محصورة في هذه الورقة. فالمسلم عليه أن يتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى، ويجمع يعني ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يعني يحصي هذه الأسماء فيكون ذلك سببا في دخوله الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قلنا إن الأسباب التي تقوي محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هذه الأسباب تجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، تتلخص أو تجتمع في 10 أسباب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. ذكرنا 5 منها في الخطبة الأولى، ونمر على 5 الباقية باختصار لتأخر الوقت. فبقي من هذه الأسباب السبب السادس، وهو مطالعة إحسان الله سبحانه وتعالى، مشاهدة إحسان الله سبحانه وتعالى. الإنسان يستحضر أن الله سبحانه وتعالى قد أحسن إليه، ومشاهدة إحسان الله سبحانه وتعالى بالإقرار بنعم الله سبحانه وتعالى والاعتراف بهذه النعم يؤدي بالعبد إلى شكر الله عز وجل، ويؤدي به إلى محبته، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، النفوس البشرية جبلت على حب من أحسن إليها. فكلما كان الإنسان مستحضرا أن الله سبحانه وتعالى أحسن إليه حيث خلقك وأوجدك وهداك وجعلك من المسلمين ورزقك ما أعطاك من النعم من صحة وأعضاء أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها ويعني أموال والزوجة والأولاد وغير ذلك من أصناف النعم التي لا تحصى ولا تعد. فكلما طالع العبد إحسان الله سبحانه وتعالى ولاحظ أن الله عز وجل قد أحسن إليه بهذه النعم، كلما ازدادت محبة العبد لربه، لأن النفس تحب من أحسن إليه. لكن الإشكال أن الإنسان يغفل عن إحسان الله له ولا يكون متفطنا لملاحظة هذا الإحسان وشكر الله تعالى عليه، فيعرض عن ربه سبحانه وتعالى. طيب، مطالعة إحسان الله، السبب السابع هو الخشوع لله سبحانه وتعالى وانكسار القلب بين يديه، الخشوع لله عز وجل وانكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من الأسباب التي تجلب محبة العبد، محبة العبد لربه والرب لعبده سبحانه وتعالى. فالخشوع من أسباب المحبة، محبة المهابة والإعظام والإجلال لله سبحانه وتعالى. المحبة المطلوبة في محبة العبد لربه هي تلك المحبة التي فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وإجلال لله عز وجل وعلم بقوة الله تعالى وقدرته وغناه وعظمته، فيقشع القلب لربه ويزداد به تعلقا وله محبة. كذلك السبب الثامن من تلك الأسباب هو مناجاة الله سبحانه وتعالى وقت نزوله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، هذا من أعظم الأسباب التي تقوي محبة العبد لربه وتجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، أن تكون قبل صلاة الفجر وتصلي لله سبحانه وتعالى ولو ركعتين خفيفتين تناجي فيهما ربك سبحانه وتعالى. فهذه المناجاة وحلاوتها في قلب المؤمن تقوي محبة المؤمن لربه سبحانه وتعالى وتجلب له رضا الله ومحبته عز وجل. السبب التاسع هو محبة الصالحين والأخيار، أن تحب الصالحين وتجالسهم، فذلك من الأسباب التي تجلب محبة الله، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتجالسين في والمتزاورين في. فالذين يتحابون في الله ويتجالسون في الله تكون مجالسهم من أجل الله سبحانه وتعالى ويتقرب بها إلى الله، ويتبازلون في الله يعني يعطي بعضهم بعضا في الله سبحانه وتعالى، ويتزاورون في الله عز وجل، فهؤلاء وجبت لهم محبة الله سبحانه وتعالى. السبب العاشر والأخير هو البعد عن كل الصوارف التي تعوق الإنسان عن محبة الله سبحانه وتعالى وتصرفه عن محبة الله عز وجل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أشياء وبين سبحانه وتعالى أنه يبغضها ويبغض أهلها وأنه لا يحب أهلها، فبعد المسلم عن هذه الأسباب مما يؤدي به إلى محبة الله، لأنه لا يمكن أن يحبك الله وأنت ظالم، والله تعالى يقول: والله لا يحب الظالمين. لا يمكن أن يحبك الله وأنت مختال أو وأنت فخور تفخر على الآخرين وتتكبر عليهم وتختال وتعجب بما عندك. قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. لا يمكن أن يكون الإنسان كفارا أثيما مبالغا في الإثم ويحبه الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله عز وجل: والله لا يحب كل كفار أثيم، وهكذا. الإنسان حتى يستوجب محبة الله سبحانه وتعالى عليه أن يجتنب هذه الصوارف التي تباعده عن محبة الله سبحانه وتعالى. فهذه أيها الإخوة الكرام 10 أسباب من أخذ بها قويت محبته لربه عز وجل واستجلب بها محبة الله سبحانه وتعالى له. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل مقربنا إلى حبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.